الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فمن رزقه الله قلبا طيبا ولسانا طاهرا أوتي خيرا كثيرا. ولقد أحسن من قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان ليس في لحمه وجسمه، وإنما هو بقلبه ولسانه. وإن اللسان لأعظم الشطرين، قد دل على ذلك القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلمة الطيبة تريح النفس وتدخل الانشراح على الصدر. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا وحثنا على طيب الكلام، حثنا على أن نختار العبارات اللطيفة والمعاني الحسنة الشريفة، حتى نعود ألسنتنا على الكلام الطيب وعلى الكلام الخير. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهذا تعليل، إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا تعليل لقوله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب. إذا تكلم الإنسان بالكلام السيء فهذا مدخل من مداخل الشيطان ليثير العداء بين المسلمين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه نتيجة التقوى والكلام السديد. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال أيضا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال في باب الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أمرنا سبحانه وتعالى بطيب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحسن الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يبطل الله عمله في الدنيا. كل ما عمله في الدنيا قد يكون باطلا، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. فأمرنا بطيب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بطيب الكلام مع الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما هذه الكلمة وهي أقل ما يقال في التضجر، لا تسيء الكلام مع والديك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما، هذا هو الكلام الطيب، وقل لهما قولا كريما. كذلك أمرنا سبحانه وتعالى بطيب الكلام مع الفقراء الذين يسألون الصدقة. إذا جاءك رجل يسأل الصدقة فرد عليه بالكلام الطيب، لأن الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لأن ترد هذا السائل بكلمة طيبة خير لك من أن تعطيه الماء الجزيل ثم تؤذيه بالكلام وتؤذيه بالمن. كذلك أمرنا سبحانه وتعالى بطيب الكلام حتى مع أعدائنا، حتى مع اليهود والنصارى الذين هم ألد أعداء هذه الأمة، أمرنا إذا نظرناهم وجادلناهم أن نتكلم معهم بالكلام الطيب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان هذا في جدالنا وحوارنا مع أهل الكتاب، فكيف الحال إذا كان الحوار بيننا؟ من باب أولى أن نتكلم بالكلام الطيب. ونحن مع الأسف نرى الكثير من الحوارات التي تجري حتى داخل البيوت، في البيوت وفي الشارع وفي المساجد وحتى في القنوات، نسمع ما يحدث أثناء الحوار من سباب وشتائم، وهذا كله يتنافى مع قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا حاور المسلم أخاه المسلم فمن باب أولى أن يلتزم بهذا الأدب العظيم الذي هو طيب الكلام، أن يحاور بالتي هي أحسن. إذا دعا إلى الله يدعو بالتي هي أحسن، فإذا كان لا يحسن هذا فهذا لا يصلح للدعوة، لا يصلح أن يدعو ولا أن ينصح ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. فلابد أن نتعلم كيف نتخاطب فيما بيننا، كيف نتحاور فيما بيننا بأدب. والله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وأخاه إلى أطغى الطغاة إلى فرعون علمه كيف يخاطبه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم علمهما كيف يخاطبان هذا الطاغية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما ترك الأمر هكذا، بل علم موسى عليه السلام كيف يتكلم مع فرعون بالكلام الطيب، مع أن الله عز وجل يعلم أزلا أن فرعون لن يؤمن، لكن مع ذلك أمر موسى أن يخاطبه بالكلام اللين. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذا الأدب العظيم الذي جاء في كتاب الله عز وجل، دعانا الله إليه، أمرنا الله به، أن ينظر إلى هذا الأدب على أنه أمر ضروري، لابد أن تتأدب بهذا الأدب العظيم، لابد أن تتمسك بهذه الفضيلة، فضيلة طيب الكلام. والله سبحانه وتعالى أيضا أنكر على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله راعنا سمعك، يعني استمع إلينا، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا، لأنه لا يليق بالمسلم أن يخاطب معلمه مخاطبة الأنداد للأنداد. النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم، هو القدوة، هو الأسوة، لا ينبغي أن يخاطب مقابلة الند للند، لأن الإنسان قد يقع إذا رأى من معلمه الكرم وحسن الأدب والتواضع قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، لأنه قد يتجاوز ويتعدى حدود الأدب الواجب، قد لا يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يقع في الإثم. ولهذا حذرهم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحثنا على التمسك بطيب الكلام، فإن عجزنا عن الكلام الطيب فالصمت هو الواجب. إذا كنت لا تقدر على أن تتكلم مع هذا المسلم بكلمة طيبة فاصمت. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت، لا يتكلم، لأن الصمت حينئذ تؤجر عليه. إذا صمت وسكت عن الشر فإنك تؤجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. من عجز عن فعل الخير، من عجز عن الصدقة، فليتكلم بالكلام الطيب ففي ذلك أجر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم قد حثنا وحضنا على التمسك بطيب الكلام، فإنه في المقابل أيضا حذرنا مما ينحرف به اللسان إلى ما لا يليق من الكلام. فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وجاء في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية: لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. يتكلم بكلمة لا يرى بها بأسا، يظن بأن هذه الكلمة كما يقول بعض الناس كلام عادي، الكلام ليس فيه مخالفة شرعية. هذه الكلمة تكون من سخط الله تعالى، يهوي بها في النار 70 سنة. ولهذا لا ينبغي أن نتساهل في مثل هذه في هذا الموضوع. إما أن تتكلم بالكلام الطيب وإما أن تصمت مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك، لما وقعت حادثة الإفك وأراد المنافقون أن يطعنوا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين أخطأ وتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فماذا حدث؟ نزل القرآن ببراءتها، برأها الله سبحانه وتعالى، ثم عاتب المؤمنين عتابا شديدا. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعرض المؤمن عظيم عند الله عز وجل. لا تظن أن عرض أخيك المسلم هين، فوالله إن عرضه عند الله عظيم. ومن تعدى واستطال في عرض المسلم فقد تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فليحذر المسلم أن يستطيل في أعراض إخوانه المسلمين، لأن هذا مما حذر الله سبحانه وتعالى منه: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فينبغي للمسلم أن يحرص على سلامة لسانه، أن لا يخوض في مثل هذه المسائل التي قد توبق دنياه وآخرته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عقبة بن عامر، فقال: يا رسول الله، فيما النجاة؟ كيف أنجو؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه 3 أمور: فيها يكون النجاة. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ووالله ليس في هذه الدنيا شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، إلا في الخير، إلا في الخير. كذلك يونس عليه السلام لما، وقصته معروفة في قصص في القرآن الكريم، قصص القرآن، لما نجاه الله من الحوت وخرج من بطن الحوت صمت طويلا، قضى مدة طويلة وهو صامت لا يتكلم، فقيل له لما لا تتكلم؟ فقال الكلام هو الذي صيرني في بطن الحوت. ما الذي أدخلني في بطن الحوت؟ الكلام. ولذلك قلل من الكلام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول من اعتبر كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. إنسان إذا كان يعتبر بأن هذا الكلام من العمل الذي سيحاسب عليه يوم القيامة، هذا سيقل كلامه إلا في الأمور التي تعنيه. فينبغي على المسلم أن يحرص على سلامة لسانه، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن الله عز وجل ركب فينا هذا اللسان، هذه النعمة ركبها فينا من أجل أن نستعملها في طاعته لا في سخطه، من أجل أن نستعمل اللسان في طاعة الله، في تلاوة القرآن، في الذكر، نستعمل اللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في النصيحة، في الدعوة إلى الله، في التوجيه، في الإرشاد، سواء مع أبنائنا أو مع جيراننا أو مع الناس أجمعين، نستعمل هذا الناس هذا اللسان في الكلام الطيب، فحينئذ نكون قد استعملنا هذه النعمة فيما يرضي الله. أما إذا استعملناها في المعصية، استعملناها في الشتم، في القذف، في الكلام في أعراض الناس، في هذه اللعن وغير ذلك من القبائح، حينئذ نكون قد استعملناها في محاربة الله. بعض الناس مع الأسف يستعمل هذه النعمة يحارب بها ربه عز وجل، يسب الله بلسانه. من الذي خلق لك هذا اللسان؟ أنعم عليك بهذه النعمة ولو شاء لسلبها منك في لحظة. والله لو أراد الله عز وجل أن يسلب منك هذه النعمة في لحظة واحدة ثم تسبه بها، كان الأولى أن يكون لسانك هذا رطبا من ذكر الله، لا تتكلم إلا بالخير، لأن الله عز وجل هو الذي ركب فيك هذه النعمة وهو الذي علمك كيف تستعملها، تستعمل اللسان في الخير ولا تستعمله في الشر. فهذا أمر الله عز وجل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العاقل لا يتكلم بكلمة حتى يجد لها موضعا، العاقل لا يتكلم إلا إذا رأى أن المصلحة في النطق بهذه الكلمة. أما أن يكون اللسان سابقا للعقل فتلك هي المصيبة، لأنها حينئذ ستوقعنا في الآفات التي حذرنا الله منها في القرآن الكريم. وآفات اللسان كثيرة خطيرة، آفات اللسان أخطر من آفات الأبدان. فالآفة إذا كانت في البدن قد تشفى، قد يسعى الإنسان في علاجها، لكن إذا كانت الآفة في اللسان، وهذا أمر مشاهد، نرى الكثير من الناس مصابون بآفات اللسان لكنهم لا يسعون في علاج أنفسهم، لا يحاول علاج نفسه، مصاب بداء الشتائم والكلام البذيء ولا يعالج نفسه. الآخر عنده داء الغيبة. الثالث داء النميمة. آخر عنده داء الكذب. لكن لا أحد منهم يحاول ويسعى في علاج نفسه. هذه المصيبة. ولهذا فإن الله عز وجل كان في كثير من الآيات يحذر، يذكر، يأمر بطيب الكلام، ثم يحذر من آفات اللسان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من آفات اللسان، ورتب على ذلك عقوبات في الدنيا والآخرة. هناك كلام يعاقب عليه الإنسان في الدنيا بالحدود، فالإنسان إذا تكلم في عرض مؤمنة أو في عرض مؤمن إذا لم يكن عنده برهان فإنه يقام عليه الحد الشرعي. إذا تكلم بكلمة الكفر يقام عليه الحد الشرعي. إذا تكلم بالفحش يقام عليه الزاجر الشرعي وهو التعزير. وهذه عقوبات دنيوية، كذلك ثم عقوبات أخروية. ولهذا فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الآفات، وهذه الآفات كثيرة. أشهرها بينكم آفة الغيبة وتتبع عورات المسلمين والاستطالة في أعراضهم، هذه من أكثر الآفات انتشارا في المجتمعات. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح خاطب، قام فخطب، خاطب الناس وقال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا عباد الله ولا تغتابوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. إذا كنت تبحث عن عورة أخيك المسلم، إذا كنت تبحث عن العيوب التي في أخيك المسلم، هل عنده عيوب حتى تنشرها بين الناس من أجل الشماتة بالمسلم، فإن الله تعالى يطلب عورتك حتى يفضحك في بيتك. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تحب أن تأكل لحم أخيك بعد موته؟ هل تقدر على هذا؟ إذا كنت لا تقدر فأنت إذا اغتبت أخاك المسلم فقد أكلت لحمه ميتا. والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك المسلم بشيء هو يكره أن يذكر حتى ولو كان فيه، حتى ولو كان فيه، لأن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان، يعني أعظم من الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره. الله عز وجل مثل الذي يتكلم في أعراض الناس بالرجل الذي يأكل لحوم إخوانه وهم موتى. جاء في مسند أبي يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة حمار، وكان قبل ذلك بدقائق فقط، وقت قصير، اثنان من المسلمين تكلما في ماعز رضي الله عنه. ماعز هذا رجل وقع في الإثم، وقع في الفاحشة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد الشرعي، وكان محصنا، فرجم ماعز. ثم تكلم فيه هذان الرجلان والنبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامهما لكنه أخر البيان إلى وقت الحاجة. فلما مر عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار قال: أين فلان وفلان؟ فجيء بهما فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك وهل يؤكل هذا؟ قال فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه. لما تكلمتما في عرض المسلم هذا أشد من أن تأكل من إذا كنت تنزه نفسك أن تأكل من جيفة حمار، فكيف تتكلم في عرض أخيك وهو أشد من أن تأكل من هذه الجيفة؟ فعلى المسلم أن يحذر من هذا الداء، وهذا الداء والعياذ بالله إذا تمكن من القلب أمات القلب. كثير من الناس ابتلوا بهذا الداء فهو لا يتخلى عنه أبدا، يغتاب يتكلم حتى في أبيه وأمه من شدة أنه متمسك بالغيبة، يتكلم في كل الناس، كل الناس يتكلم فيهم، يتكلم في أبيه في أمه، ربما قد يتكلم في نفسه أحيانا، المهم أن يتكلم. وهذا داء خطير، هو من كبائر الذنوب، هو من الكبائر، الغيبة ليست من الصغائر، الغيبة من كبائر الذنوب. ومثلها النميمة التي هي من أسباب عذاب القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني كان لا يتطهر من النجاسة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه مهنته، هذه وظيفته في هذه الدنيا، أن يفسد بين الناس، يأخذ كلمة من هذا فينقلها إلى الثاني، ثم يأخذ الجواب منه فينقله يرجع إلى الأول، حتى يفسد بين الناس، حتى يشعل نار العداوة بين الناس، هذه هي وظيفته. هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهو القتات هو النمام، هذا لا يدخل الجنة، لا يدخلها طبعا دخولا أوليا، لأن هذا الرجل قد ارتكب كبيرة هي من أعظم الكبائر، كبيرة تفرق بين المسلمين، تفرق بين المرء وزوجه، بسبب النميمة تفرقت كثير من العائلات، إما بين المرء وزوجه عن طريق الطلاق، إما أن الرحم تقطع، تجد الرجل يقطع رحمه من أجل بسبب النميمة، بسبب هذه النميمة يتقاطع الناس، بسبب النميمة يعادي الجار جاره، بسبب النميمة يقع هذه الفرقة بين المسلمين حتى في أماكن العبادة، قد تقع الفرقة بسبب هؤلاء النمامين، ولذلك على المسلم أن يحذر منهم لأنهم داء في هذه الأمة، هؤلاء النمامون داء بلاء في المجتمع، فينبغي علينا أن نعالج هذا البلاء، من كان فيه الداء فليعالج نفسه، وأما إذا كان الداء في غيرك فعامل هذا النمام بأن لا تسمع لكلامه، مدام أنه نمام ارتكب كبيرة فهو فاسق، والفاسق لا يقبل خبره، إذا جاء وقال لك فلان قال لك قال فيك كذا وكذا خبره لا يقبل أصلا لأنه فاسق، والله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فينبغي للمسلم حينئذ لا تبتسم في وجه هذا النمام، لا تنبسط معه في الكلام، لا تسمع لكلامه، بل رد عليه بقسوة حتى يرتدع، هذا هو الدواء الوحيد الذي يقابل به النمام. كذلك من الآفات المنتشرة الكلام السيء، اللعن والفحش والبذاءة، هذا أيضا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا ليس، هذه ليست من خصال المؤمن، ليست من خصال المسلم، إنما هي من خصال أهل الفسق والفجور، وهل تقبل أن تكون فاجرا أو فاسقا؟ هل ترضى بهذا؟ طبعا لا ترضى، المؤمن لا يرضى بهذه الصفات، فكيف إذن تطلق العنان للسانك هكذا تتكلم بتهور دون حدود ولا قيود؟ بعض الناس متهور في الكلام، مجرد أن يغضب يتهور، يتكلم بما جاء في لسانه، لا يفكر، لا يعمل عقله أصلا. هذا ليس من صفات أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. المسلم هو الذي سلم الناس من الكلام السيء، من كلامه السيء، وكذلك من الاعتداء عليهم بيده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، المسلم إذا سب أخاه المسلم فهو فاسق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. الإنسان إذا لعن أخاه المسلم كأنما قتله، فكيف يكون حسابك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؟ وقد لعنت مئات المسلمين في حياتك. كان بعض الناس من لي منذ أن يستيقظ وهو يلعن، يلعن كل شيء، حتى السيارة، حتى السيارة تقلقوا يلعنها، ما ترك شيئا. هل هذه من أخلاقنا؟ هل هذه من مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل لا، هذا كله مخالف لشريعتنا، مخالف لديننا طبعا. والآفات كثيرة، ووالله لو ذهبت تحصي جنايات اللسان على الأمة جماعة وأفرادا لهلك الأمر. كم من بيوت خربت بسبب الكلام، الكلمة السيئة. كم من دماء أريقت بسبب الكلمة السيئة. كم من حقوق ضاعت بسبب هذه الكلمة. تجد الرجل يطلق زوجته بسبب كلمة سيئة، يعادي أقرب الناس إليه من أجل هذه الكلمة السيئة. تجد بعض الناس مع الأسف هم شياطين الإنس، يثيرون العداء بين المسلمين، يثيرون العداء بين الرجل وأخيه، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأولاده، بين الرجل وأقاربه، حتى يعادي الناس كلهم بسبب هذا النمام. جاء فدخل بين الناس وأثار هذه العداوة بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة أن يحذروا من مثل هذه التصرفات حتى لا يقعوا في الفرقة، كان يحذرهم. وقد حاول اليهود مرارا أن يثيروا العداوة بين الأوس والخزرج، وهم بمجموعهم يشكلون جماعة الأنصار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالجهم. مجرد أن تقع تبدأ الفتنة يعالجها عليه الصلاة والسلام، يردهم إلى الدين، يردهم إلى الأخلاق التي أنزلها الله في القرآن الكريم، فتنطفئ نار الفتنة. وهذا ما يجب علينا دائما أن ننظر، مجرد أن تبدأ الفتنة ننظر من أين بدأت، سواء كانت في العائلة داخل العائلة أو مع الجيران أو في المسجد أو في الحي، لابد أن ننظر إلى السبب ثم نضع العلاج. فهذه آفات يجب علينا أن نحذر منها. لابد أن نتذكر دائما بأن أقوالنا محسوبة علينا وسنحاسب عليها يوم القيامة، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى كل واحد منا ملائكة تكتب ما يفعل، ومن أفعالنا الكلام، هذا الكلام من الفعل، ومن أفعالنا التي سنحاسب عليها يوم القيامة. فعلى المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، والجنة هي دار الطيبين ولا يدخلها إلا من كان طيب القلب واللسان. فاحرصوا على سلامة ألسنتكم من الآفات